السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يزيدنا من البر والهدى والخير والتقى، وأن يزيل عنا كل بلاء وشر وغدا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على جملة من المسائل المتممة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وكان قد انتهى الحديث إلى ما يتعلق بالأركان والواجبات وما ذكره أيضا من السنن والمستحبات، وتوقفنا عند سجود السهو، فنكمل بإذن الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. يشرع بزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وذكر هذا الباب مناسب أي مناسبة لما ذكره أو في ذكره بعد صفة الصلاة، فإنه لما ذكر الصلاة التامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها وما ينبغي للمرء والمصلي من أن يجتنب المكروهات والمحرمات، أراد أن يبين بعد ذلك من وقع فيما ينقص صلاته وفيما يفوت عليه تمامها، فمتى يشرع له جبر ذلك ومتى لا يشرع، ومتى يمكن ترميم الصلاة وتكميلها ومتى لا يكون، ومتى تجب عليه الإعادة ويتعلق بصلاته البطلان. فذكر إذن هنا سجود السهو الذي هو متمم للصلاة في أحوال ذكرها. وسجود السهو كما يقول أو كما ذكر المؤلف: باب سجود السهو. المقصود بالسهو سهو يطلق ويراد به الذهول والغفلة والنسيان، وكلها معان متقاربة. وأما سجود السهو فالمقصود به السجدتان اللتان يفعلهما المصلي دبر الصلاة لتكميل ما حصل عليه من زيادة أو نقص أو شك بشرطه، لأن الزيادة والنقص إنما يجبر بالسجود في أحوال، ليس في كل الأحوال على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والأصل في مشروعية سجود السهو السنة، وهو قول عامة أهل العلم، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وفي حديث ابن مسعود، وفي حديث أبي سعيد، وفي حديث ابن بحينة، كلها دالة على ما يتعلق بسجود السهو، وأهل العلم على ذلك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: يشرع لزيادة ونقص وشك. هذا استهلال من المؤلف رحمه الله تعالى في أسباب السجود، في أسباب السجود. فأسباب السجود إما زيادة وإما نقص وإما شك. إذا زاد أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وجاء أيضا: فمن نقص من صلاته فليسجد سجدتين، وجاء ذلك في حديث ابن بحينة. وإذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى إلى آخر الحديث قال فليسجد سجدتين. فكل ذلك يدل على أن هذه هي الأسباب التي يشرع لأجلها سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في عمد، يعني أن محل ذلك إنما هو في حال السهو والنسيان. ويدل لذلك أنه جاء في الحديث: إذا سهى أحدكم، إذا سهى أحدكم، فدل على أن العمد ليس محلا للتكميل والجبران، ولأن المتعمد كأنه تقحم نقص الصلاة، فليس مناسبا حاله في تكميلها وتتميمها. وهذا مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا للشافعي في مسائل ذكر أنها يعني يمكن جبر عمدها بالسجود. وقال أنه إذا وجب في السهو وجب في العمد، لكن كما قلنا هذا خلاف ما جاءت به الأدلة وقول أكثر أهل العلم. ثم قال هنا في الفرض والنفل، وهي إشارة إلى أن سجود السهو متعلق بهما جميعا. إذا سهى أحدكم في صلاته، فالصلاة تشمل ما كل صلاة على حد سواء، ولم يأتي التفريق بين نافلة وفريضة إلا في مواطن قد جاء الدليل بخصوصها، فبقي ما سوى ذلك على العموم والإطلاق من استواء الأحكام وتعلق السجود بهما. قال في الفرض والنافلة، طبعا يستثنى من ذلك ماذا؟ صلاة الجنازة. يقول أهل العلم بأنه لم يشرع في أصلها سجود، فمن باب أولى ألا يكون جبرانها به. وذكروا أيضا في ذلك ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا مبني عند الحنابلة على أنهما صلاة، فقالوا لئلا يكون الجبر أكثر من الأصل، لئلا يكون الجبر أكثر من الأصل. ومثل ذلك أيضا إذا سهى في سجود السهو نفسه، قالوا لأنه يفضي ذلك إلى التسلسل. نعم، فإذا يشرع للزيادة والنقص والشك في غير حال العمد، فيدخل في ذلك حال السهو وحال الجهل، ويستوي الحكم في الفريضة والنافلة على حد سواء. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له؟ نعم، إذا قال فمتى زاد، فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في أول موجبات السجود أو أسباب مشروعيته، وهو الزيادة. والزيادة إما أن تكون قولا أو فعلا، والفعل إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون من غير جنسها. فبدأ إذن بالزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، فبدأ بالزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، فقال إذا زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. وهذا لا اختلاف فيه، محل إجماع بين أهل العلم، وذلك أن زيادة هذه الأفعال تغير هيئة الصلاة وتغير حقيقتها. فبناء على ذلك اتفق أهل العلم على أن زيادة العامد في ذلك زيادة مبطلة للصلاة مغيرة لحقيقتها. قال وسهوا يسجد له. أما إذا كان في حال السهو فإنه يسجد له، إذا زاد أحدكم في صلاته. نعم، فقال إذا صلى خامسة، فدل ذلك على أنه يسجد للسهو، فإنه لما صلى خامسة قالوا يا رسول الله، وكانوا قد انفتلوا من الصلاة فبدأوا يوشوشون، قال ماذا؟ قالوا أزيد في الصلاة أم صليت؟ قال وماذا؟ قال إنك صليت خمسا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو، فدل ذلك على أنه إيش؟ إذا كانت زيادة من جنس الصلاة على حال السهو فإنه يسجد لها. نعم. نعم، مثل ذلك كما قلنا في الحديث المتقدم، سواء كان قياما أو ركوعا أو ركعة كاملة التي هي مشتملة على القيام والركوع والسجود والقعود، فإنه يسجد للسهو كما جاء في الأثر المتقدم. نعم. أما إذا زاد ركعة، كان قام إلى خامسة في رباعية، أو قام إلى ثالثة في ثنائية، أو قام إلى رابعة في ثلاثية في صلاة المغرب، فيقولون في هذه الحالة أنه متى علم أنها زائدة فإنه يجب عليه الجلوس في الحال ولا يتمها. وهذا طبعا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، إلا قولا لأبي حنيفة فيه شيء من الغرابة، يقول إذا كان قد زادها بعدما تشهد فإنه يكملها ويكمل إليها ثانية وتكون كالنفل، وهذا باعتبار ماذا؟ أنها عندها أن الصلاة تنتهي بالتحيات، أن الصلاة تنتهي عنده بالتحيات. على كل حال لسنا في حاجة إلى هذا الكلام بقدر ما نحن بحاجة إلى توضيح المسألة. إذن متى ما زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها فنقول جبرها بسجود السهو. أما إذا زاد ركعة ظانا أنه لم يتم الصلاة فإنه في هذه الحالة متى ما تبين له أنها زائدة وأنها قد أتى على الصلاة في بتمامها فإنه يجب عليه الجلوس في الحال، ولا يجوز له أن يتم تلك الزيادة لأنها زائدة فلا حكم لها طيب لو أن شخصا كان في نافلة فقام إلى رابعة إلى ثالثة فما الحكم؟ طبعا يقولون إذا كانت الصلاة نهارية مثل ما قال زميلكم فإن له أن يتمها وهو أفضل عندهم. لماذا عندهم أنها أفضل؟ لماذا؟ لئلا يحوجه ذلك إلى جبر، لأنه إذا رجع فكأنه سهى فيجبر. أما إذا أتمها أربعا أتى بصلاة مشروعة على وجه مشروع وهو أربع ركعات فجاز ذلك. نعم. أما صلاة الليل فعندهم أنها صلاة الليل مثنى مثنى وتصح بها الحديث، فبناء على ذلك يجب عليه الرجوع، وخالفوا في هذا الجمهور. فالجمهور بعضهم يقول له أن يتم أيضا لقولهم بأنها يمكن صلاة الليل بأربع ركعات على ما جاء في حديث عائشة. على كل حال يتبين في هذا أنه يعني عندهم فيه كلام، مع أن يعني ما يذكرونه في أصل النية وكلامهم في التشديد فيها قد يكون إيش يخالف ما ذكروه هنا. كيف يكون قد نوى اثنتين ثم تحول إلى أربع؟ فهو الحقيقة مشكل على تشديدهم في النية وتدقيقهم فيها، فقد فلا يظهر لي ما الوجه في أنهم يعني هنا قالوا بالتتميم مع قولهم بأنه لا يتمها على ما ذكرنا هنا. طيب لو أن الإمام في صلاة الليل قام إلى ثالثة كما يعني أحيانا في صلاة الشفع والوتر ولم يفصل بينها، فهل يصح ذلك؟ إذا كان الإمام قد نوى من أول الصلاة فهذا لا إشكال في حقه، نعم، لكن في حق المأمومين هل نقول أن على مقتضى كلام الحنابلة أن ذلك ليس بصحيح باعتبار أنها من صلاة الليل وصلاة الليل مثنى مثنى، أو نقول من أنه قام إلى أن نيتهم تبع لإمامهم فلما قام إلى الثالثة وقام قياما صحيحا فيكون تبعا له فيجوز لهم ذلك وتنعقد؟ محتمل، وإن كان الثاني يعني أقرب وأظن أن عليه العمل، وإن كان يعني الحقيقة أن هذا فيه شيء من الإشكال على كلام الحنابلة، فينبغي للإمام ألا يعرض صلاة الناس إلى مثل هذا الإشكال، وأنه إذا نوى شيئا من ذلك فإما أن يخبرهم وإما أن يصلي مثنى مثنى أيضا فيما إذا قام إلى خامسة، الفقهاء يقولون إذا صلى معه جاهل وكان قد فاتته ركعة من الصلاة فهل تقوم هذه الخامسة مقامها؟ المشهور في المذهب أنها لا تقوم لأنها زائدة والزائد لا حكم له، فلما لم تعتبر للأصيل الذي هو الإمام فإنها لا تعتبر لمن وراء فيلزمه ركعة، وهذا هو مشهور المذهب وقول الأئمة. لا، وإن كان لابن قدامة وبعض الحنابلة يقولون لا هي معتبرة له، بل لو قلنا من أنه يقضي ركعة لكأن قد حكمنا من أنه يزيد ركعة، قد حكمنا عليه من أنه يزيد ركعة، وهي يعني فيها شيء من النظر. لكن على كل حال الكلام على جادة المذهب أنها ليست بمعتبرة، نعم. أما العالم بأنها زيادة فالعالم لا يجوز له أن يتابعه، العالم بالزيادة لا يجوز له أن يتابع الإمام على ذلك، بل هم يفارقونه، بل هم يفارقونه، فإن كانوا قد بدأوا الصلاة معه فإنهم يتمون لأنفسهم، وإن كان يعني مثل هذا الذي كان يعني قد جاء مسبوقا فإنه يتم منفصلا، لأنه يعلم أن هذه زيادة وأنه لا أساس لها، خاصة أنه يمكن أن يتنبه الإمام في أثنائها فيجلس. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، يعني عندنا هنا في هذه المسألة أو فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يندرج تحتها مسائل كثيرة، أولها أن يسبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، إما بأن يكون عنده شك أو غلبة ظن أو ظن أو وهم، في كل هذه الأحوال يجب عليه أن يصير إلى قول الثقتين. قالوا وأصل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بقول أبي بكر وعمر ولم يأخذ بقول ذي اليدين، فدل على أن متعلق الحكم اثنين، وأن يكون ثقتين، وأن لا يكون له يعني يقين يخالف ذلك. وهنا قالوا من أنه سبح به ثقتان، وباعتبار أنه هو الذي يصار إليهما، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أبي بكر وعمر وهما ثقتان، وقالوا كيف يعرف ذلك؟ بأصواتهم، إذا كان الإمام يعرف من وراءه ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لو سبح به ثقتان فكان قد جزم بصواب نفسه، فإنه لا يجوز له أن يصير إلى قولهما على ظاهر ما ذكروا. لماذا؟ قالوا لأن عنده يقين، وأكثر ما في قول شهادة الشاهدين أو تسبيح الثقتين أنهما يدل على ظن أنه قد أخطأ في صلاته، فلا ينبغي له أن ينتقل من يقينه إلى الظن الذي يعني أدخلوه إلى نفسه، فبناء على ذلك لا يصير إلى قولهم. وفي هذا أيضا لو كان المسبح غير ثقتين فظاهر كلامهم أنه لا يصار إلى تسبيحهم، فينبغي له أن يتم على ما يراه هو، ومن باب أولى إذا كان فاسقين. هنا ومثل ذلك أيضا من باب أولى إذا اختلف الناس، بعضهم يسبح لأن فعله صحيح وبعضهم يسبح لأن فعله غير صحيح، فإذا هذا مما لا يلزمه الرجوع. إن سبح به واحد، وهنا يقولون واحد يعني كأنهم يقولون سواء كان ثقة أو غير ثقة، لأنه إذا كان غير ثقة من باب أولى، لكن إذا سبح به واحد فلا يلزمه أن يصير إلى قوله. قالوا فإذا غلب على ظنه فإنه يصير إلى، أو كان عنده يقين يقولون يصير إلى ما في نفسه، لا بسبب التسبيح هذا الواحد. فإذن في مثل هذه المسائل كلها قد حكموا بأنه إذا سبح به ثقتان فصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وذكرنا في ما يندرج تحت ذلك في أنه ما إذا سبح به غير ثقتين فلا يصير إلى قولهما، إذا سبح به واحد فلا يصير إلى قوله، وإن صار إليه فإنما يصير إلى ما تيقنه هو ولا ما نظر إليه أو ما سبح به ذلك الثقة، إذا اختلف الناس أو كان المسبح ليس بثقتين فلا يلزمه المصير، أنه إذا سبح ثقتان وكان له يقين فالمعتبر يقينه لا تسبيح الثقتين ولا يجوز له المصير إليهما. ويقولون هنا إذا سبح به الثقتان سواء كان ذلك في زيادة أو في نقص على حد سواء، وكأنه يشير إلى أن قوله يعني أن بعضهم يفرقون في حال الزيادة عن حال النقص. قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. فهنا إذن من كان تابعا له فإذا سبح به الثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا، يعني عالما بأنه مثلا إيش كان قد زاد في الصلاة، أما من كان جاهلا فلا، فليس عليه في ذلك شيء. ومثل ذلك الناس، لأن الناس كما قلنا أبلغ من الجاهل، لأن النسيان يأتي على كل أحد. واستدلوا في أن الجاهل ليس عليه في ذلك شيء، لماذا؟ لأن الصحابة سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبعوه في الخامسة، فدل على أن الجاهل لا يلحقه الحكم. وهنا المقصود بالجاهل هنا جاهل في الحكم أو جاهل في الحال، ومثل ذلك لو كان جاهلا في الحال، يعني جاهل أن الإمام قد زاد، يعني يكون حالا مثل حال الإمام، يكون حالا مثل حال الإمام، فكما أن الإمام لما زاد جاهلا أنها زائدة فإن صلاته صحيحة بعد ذلك، فكذلك هذا الذي زادها. فإذا الكلام إنما هو في العالم، لا يجوز له أن يصير إلى قول الإمام إذا سبح به ثقتان وعلم أنه قد زاد في الصلاة أو نقص، زاد في الصلاة أو نقص، بل لا بد من مفارقته. فهنا ولأجل هذا قال لا من فارقه، فمن فارقه وأتم صلاته لنفسه فإن فعله صحيح في تلك الحال. نعم نعم. في حال كل سيتم لنفسه بلا شك، لأنه لا إمام لهم، لا يتصور أن أحدا يتقدم على الإمام ويؤم الناس في هذا، بل يتم كل واحد لنفسه. نعم. فعمل مستكثر عادة من غير صلاة يبطلها عنه وسكن، يبطلها يبطلها عنه وسكن. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، إذن هو في الأفعال الزائدة إذا كانت من جنس من غير جنس الصلاة، فلما انتهى في من النوع الأول وهو إذا كان من جنس الصلاة بدأ فيما إذا لم يكن من جنس الصلاة، مثل أن يلبس ثوبا، مثل أن يتحرك خطوات، مثل أن يحمل متاعا أو يصلح نارا أو نحو ذلك، فهذه كلها أعمال من غير جنس الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان العمل من غير جنس الصلاة فإنه يبطلها إذا كان مستكثرا عادة وكان من غير جنس الصلاة. فإذا كونه مستكثرا يعني يخرج ما إذا كان قليلا، فإن العمل القليل لا ينفك منه أحد، وجاء يعني جاء في الأثار ما يدل على أن من الصحابة مثلا من كان يفقع بثرة في وجهه أو يعني يفعل شيئا، كما جاء في يعني كثير من ما ذكر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهنا إذن لا بد أن يكون مستكثرا، أما القليل فإنه لا ينفك أحد من العمل القليل. ومرد هذا الكثرة من عدمها إلى العرف العادة، فما عده الناس كثيرا نعم فيكون، وما لا فلا، وأن يكون من غير جنسها، أما من جنسها فقد تقدم الكلام عليه. لكنهم هنا يقولون أيضا أن يكون متواليا عملا مستكثرا عادة متواليا، فأما إذا لم يكن متواليا فإنه لا يؤثر في الصلاة، يعني مثلا واحد يحرك يديه إذا قام حرك يديه، وإذا جلس حرك يديه، وإذا سجد حرك يديه، هذا غير متوالي. لكن لو كانت حركته في حال قيام حركة 20 مرة أو 30 مرة أو نحو ذلك، فهذا يعني مستكثر، فينظر هل في العادة هذا يبطلها أو لا يبطلها. واضح؟ فإذا إنما يتعلق الحكم بما إذا كان مستكثر عادة وكان متواليا من غير جنس الصلاة، فإذا كان عمدا فيبطلها، وكذلك إذا كان سهوا. وإذا كان سهوا، وهنا قالوا حتى ولو كان سهوا فإنه يبطلها. لماذا؟ لأنه حقيقته أنه يخرج الصلاة عن هيئتها وحقيقتها. لكن لقائل أن يقول من أين اشترطتم أن يكون مستكثرا وأن يكون متواليا؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الأفعال في الصلاة، فحمله لأمامة كان يحملها، وإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، فهذه أعمال مستكثرة أليس كذلك؟ لكن لما لم تكن متوالية دل على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة، وأنه إذا لم يكن متواليا لا يفسدها، لأنه بالنظر إلى كل واحد منها فإنه عمل قليل، وبالنظر أيضا إلى أنه غير متوالي أيضا يدل على أن العمل الكثير غير المتوالي لا يفسدها. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. أما العمد فظاهر، وأما السهو فلما ذكرنا لكم أنه حتى ولو كان سهوا فلما كان يخرج الصلاة عن حقيقتها فإنه يبطلها، فإنه يبطلها. إلا أن الفقهاء يستثنون من ذلك حالة، وهي حال الضرورة، وهذه هي التي مرت معنا. لو احتاج مثلا لقتل حية أو لإرشاد أعمى أو كفيف يمكن أن يسقط في مهلكة ونحو ذلك، فإنه مأذون له فيه. نعم نعم يا النقص سيأتي بإذن الله. نعم. قال ولا يشرع ليسيره السجود. الها راجعة إلى العمل المستكثر الذي هو من غير جنس الصلاة. العمل إلى العمل عفوا الذي هو من غير جنس الصلاة، لأنه يقول ولا يشرع ليسيره، يعني ضد المستكثر، يعني هو الآن في العمل الذي من غير جنس الصلاة إذا كان ليس بكثير، إذا كان قليلا، فيقول من أنه لا يشرع له سجود. لماذا؟ يقولون لأنه لا تنفك منه صلاة، فلو قلنا من أنه يسجد له لأفضل ذلك إلى أن تكون كل صلاة فيها سجود. مهما بلغ الإنسان من ضبطه لأعماله في الصلاة فيوشك إما أن يرفع يده، وإما أن يحرك ثوبه، وإما أن يلعب بأصابعه، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون، فهي أعمال وهي من غير جنس الصلاة ويسيرة. فلو قلنا من أنه يسجد لها لا أفضل ذلك إلى أن نقول من أن كل صلاة لا بد فيها من سجود، لأنه لا يخلو مهما بلغ الإنسان من ضبطه من عمل خارج عن جنس الصلاة. نعم. ولا تقتل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا تقتل بيسير شرب عمدا. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. الأكل والشرب هو من الأفعال التي هي من غير جنس الصلاة، لكنه هنا نص عليها لإيش؟ لأنها ماذا؟ لأنها هي ليست كثيرة فتدخل في الحكم الأول، ولأن لها حكما خاصا، يعني هي داخلة في اليسير، لكن لما كان لها حكم خاص كأنه أراد أن يبين ما يتعلق بها. وإلا فمقتضى أن إما أن تكون يسيرة فليس لها سجود ولا تبطل الصلاة، وإما أن تكون كثيرة فتكون مبطلة للصلاة مطلقا. فلما كانت ليست لا إلى هذا ولا إلى ذاك كان لها حكما خاصا، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك، فقالوا أنها الأكل والشرب هو عمل خاص. واضح؟ وليس كثير، قد لا يكون كثيرا، لكن لما كان حقيقة الأكل والشرب أنها أبلغ من أو أشد من يسير الأفعال التي هي حركة أو نحو ذلك، فلأجل ذلك اختصت بهذا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إن فعل ذلك على سبيل السهو فيعفى عنه، فلا لا تصح معه الصلاة ويسجد له للسهو، واضح؟ أما إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن حقيقة الأكل والشرب وحتى ولو كان قليلا العادة أنه لا يفعل في الصلاة، فإذا حصل في الصلاة فكأنه أخرج الصلاة عن حقيقتها، واضح؟ نعم. لقائل أن يقول: طيب لماذا استثنوا أو لم يجعلوه أيضا من الكثير؟ قالوا لي لأولا لمجيء الشرب عن ابن الزبير في الصلاة، ولما ذكرنا لكم أنه تنازعه أمران، هو من جهة قد يكون يسيرا ومن جهة أنه حقيقة وأنه يخرج الصلاة عن حقيقتها، ليست العادة أن مثل ذلك يكون في الصلاة. فلما تجاذبه هذان الأمران لم يجعلوه من الكثير الذي يبطل الصلاة مطلقا، ولم يجعلوه من القليل الذي لا سجود فيه، وإنما ردوا ذلك إلى حال السهو، فإنه لا يمنع صحة الصلاة وتجبر بالسجود، وأما إذا كان عمدا فإنه يبطلها لأنه كأنه قصد إخراج الصلاة عن حقيقتها. قال: هذا إذن ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. ثم قال: ولا نفل بيسير شرب عمدا. إذن كأنه هنا أراد أن يستثني من هذا الفرع المستثنى أو الفرع المختص، فقال: إذا كانت الصلاة نفلا وكان الحاصل فيها شرب وهذا الشرب يسير فإنه لا يمنع صحتها حتى في حال العمد. من أين أخذ ذلك الحنابلة؟ الحنابلة أخذوا ذلك من أصل عندهم وهو فعل الصحابي، فلما جاء نقل شيئا من ذلك عن ابن الزبير، نعم، فإنهم يعني قالوا به وذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، ولأنهم قالوا لما كانت صلاة الليل الأصل أن يطال فيها الأذى، فلا ينفك الإنسان من الحاجة أن يدفع سعلة أو نحو ذلك مما يحتاج إليه مع طول الصلاة. وابن الزبير كان يعرف بطول عبادته، تعرفون هذا؟ كان يعرف بطول عبادته، كان يركع حتى يطلع عليه الفجر، وكان يسجد حتى يطلع عليه الفجر. جرب أنت أن تسجد بس 10 دقائق، شيء ترى بعد ما تتجاوز 2 أو 3 دقائق يكون شيئا متعبا. ابن الزبير كان يرى الوصال، فكان يصل الصيام، تعرفون كم كان يفطر في رمضان؟ 3 مرات، يعني يمسك 8 أيام، 7 أيام، يفطر في اليوم 8 وفي اليوم 6 وفي اليوم 22 أو 3، ثم لا يفطر إلا في العيد. طبعا على قول، وسيأتي ما يتعلق بذلك. إيش؟ يمكن، لكن المشهور عنه أنه كان يفطر 3 مرات في رمضان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال، فالحنابلة يقولون إذن أن يكون يسيرا الشرب لا أن يكون كثيرا، نعم، فيكون إذن إيش مبطل لها لو كان كثيرا. وهنا قال في الشرب فيخرج الأكل، لأن الأكل أشد في هذا، فبناء على ذلك لو أكل فإنه يبطل الصلاة. فيتبين معنا أن الأكل مبطل للصلاة إذا كان عمدا بكل حال، أليس كذلك؟ وأنه إذا كان سهوا إيش فإنه إذا كان سهوا يسيرا فإنه لا يجبر بسجود السهو، وإذا كان في نفل وشرب فهنا إذا كان يسيرا فإنه يصح لما جاء في أثر ابن الزبير، لما جاء في أثر ابن الزبير، نعم. قوله: ولا نفل بيسير شرب عمدا، هذا من أيضا الزيادات كما أشار إلى ذلك المحقق، من الزيادات على الأصل، نعم. وإن أتى بالأصل إذن لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تفصيل الأفعال التي هي من جنس الصلاة انتقل إلى الأقوال التي هي من جنسها، انتقل إلى الأقوال. ولما انتقل إلى الأقوال فأيضا جعل الترتيب على نحو ما ذكر سابقا، فابتدأ بالأقوال التي من جنس الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، أما إذا كان في موضعه فهذا هو الواجب عليه، لكن الكلام إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فهنا إذن زيادة قولية من جنس الصلاة، زيادة قولية من جنس الصلاة. قال: كقراءة في سجود وقعود. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنها لا تبطل. ولما قال هنا لم تبطل، يعني سواء أتى بها عمدا أو سهوا أو جهلا. نعم، فلماذا؟ لأنهم يقولون من أنها يعني من جهة أنها قول فهو مشروع في الصلاة، ولم نسوي بينها وبين الزيادة الفعلية، لأن الزيادة الفعلية تغير هيئة الصلاة، وأما الزيادة القولية فلا تغير هيئة الصلاة، فلم نبطل الصلاة بها. واضح يا أخوان؟ واضح السؤال؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هنا من أنه إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. طبعا القراءة في السورتين في الأخيرتين هذا باعتبار على أن الأصل، وإن كان يعني قد جاء في بعض الآثار أنه قرئ فيهما فالأمر فيهما أيسر، لكن القراءة في السجود نهي عنها. مع ذلك لا تبطل الصلاة، لأنها لا تعدو أن تكون زيادة من جنس الصلاة، لا تغير الصلاة ولا تبدل حقيقتها، فلم تكن مبطلة لها. نعم. قال: ولم يجب له سجود بل يشرع. وهذا إذن كأنه يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الوجوب ليس بواجب أن يأتي بسجود السهو. لماذا؟ يعني كأنهم يقولون أنها ما أتى بما يفسد الصلاة ولا ما يغير حقيقتها وكنها، فلم تحتاج إلى إيش؟ إلى ما يجبرها. لكن يقولون من أنه يشرع له من جهة ماذا؟ عموم قوله إذا سهى أحدكم، من عموم قولهم إذا سهى أحدكم. وذكر بعض الحنابلة القول بالوجوب، لكن هذا هو المشهور وهو المعتبر. نعم. فإن سلم قبل إتمامها عبدا بطلت، وإن كان سهوا وذكر قريبا أتمها وسجدت. نعم. وإن طال خلنا نكمل إذا. فإن طال المصلحة أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في سلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. أما كونها تبطل الصلاة فلأنه إيش؟ بسلامه قضى الصلاة والصلاة لم تنتهي، فكأنه فصل الصلاة بغير وجه صحيح. والفقهاء يقولون هنا أنه تكلم في الصلاة. كيف تكلم في الصلاة؟ يقولون هذا السلام حقيقته هو أنه إيش؟ يعني كأنهم يقولون أنه سلام ليس هو السلام الذي هو تختم به الصلاة، كأنهم يعني الذي يظهر لي أنهم قصدوا أن هذا السلام هو يعني سلام الذي هو من جنس التحية، ولأجل ذلك قالوا هو تكلم في الصلاة، قالوا من أنه تكلم في الصلاة فبطلت. على كل حال، أما كونه يعني سلم قبل إتمامها فتبطل الصلاة إذا كان عمدا هذا ظاهر، لكن ما علة ذلك؟ إن قلنا من أنها يعني غير هيئة الصلاة وقصد أن يأتي بها على غير وجه هذا ظاهر، إذا قيل من أنه تكلم عبد عمدا فهذا قد يكون وجهه، يعني هم يقولون تكلم عمدا، فقد يكون وجهه أنهم قصدوا أن السلام الذي تكلم به هو إيش؟ السلام غير السلام المشروع وفي الصلاة، وهو يعني كأن قصد التحية، أو أنه يعني تكلم بعد السلام إذا كانوا قد قصدوا ذلك، فهذا ظاهر لا إشكال فيه. لكن الكلام إذا تسلم ثم أراد أن يتم، هل نقول فعله صحيح أو ليس بصحيح؟ تحتاج إلى مراجعة. الحقيقة ما تحققت المسألة، هذا على ما في يعني الذهن، وحتى لا نقطع فيها بشيء، لكن هذا هو الذي يعني أحفظه فيها، لعل أحدكم أن يراجعها. عندك ها خل السؤال، بس إذا عندك شيء أنت تزيدنا به في هالمسألة فحسن. ما أدري هي نفسها ولا لا، وإن سلم قبل أن يسلم فيها عمدا. أي شيخ، كان أليس الظاهر أنهم قالوا بطلان الصلاة لأنهم كأنهم خرجوا من الصلاة؟ هم يقولون بلا شك أنه إذا سلم عمدا قبل تمام الصلاة تبطل الصلاة، لكن ما العلة؟ هذا هو الكلام. هم عللوا يقولون أن تكلم عمدا في الصلاة، ف نحن إذا رجعنا إلى ما ذكروه قبل قليل أن الكلام إذا أو أنه إذا كان من جنس الصلاة فهو لا يبطلها، فمقتضى ذلك أن لا يكون هذا مبطل باعتبار أن السلام من جنس الصلاة. لكن إما أن يقال من أنهم قصدوا بذلك أن هذا السلام الذي وقع في هذه الحالة مع عدم تمام الصلاة كأنه التحية، فيكون إيش ك الموافقة اللفظية لكنها مختلفة هذا عن هذا، أليس كذلك؟ تحية تختلف عن السلام الذي هو في نهاية الصلاة. وإما أن يقال أنهم قصدوا أن نتكلم يعني إذا كان يتكلم بعد أن سلم، هذا يظهر، لكن يمكن أن نعلل بأنه قصد إنهاء الصلاة والصلاة لم تنتهي فكأنه فصلها، فهذا لا إشكال في التعليل به. فعلى كل حال يعني يحتاج فيه إلى أيضا تتبع كلامهم حتى يعني نزداد فائدة في ذلك. هذا كله لكن كيف قالوا، كيف عللوا بذلك أنه تكلم عمدا فبطلت الصلاة من جهة أنه تكلم عمدا، هذا الذي يحتاج فيه إلى النظر. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني إذا كان سلم ظانا أن الصلاة قد انتهت ولم تنتهي ثم تبين أتمها، بشرط ماذا؟ أن يكون ذكره لها قريبا، يعني ألا يطول فصلها. لماذا؟ لأن الصلاة إيش لها أول وآخر، لا بد من التوالي فيها، فإذا انقطعت فإذا كان الانقطاع يسيرا فلا يضر، أما إذا زاد الانقطاع فإن هذا يفضي إلى أن لا يكون لها إيش صفة واحدة، وألا يتعلق آخرها بأولها، فبناء على ذلك لم تصح في تلك الحال. ولذلك قال وإن طال الفصل، يعني كالتنبيه على المسألة التي تقدمت، فلا تصح، كما لو كان قد سلم ثم خرج من المسجد وجلس يتكلم بعض زملائه ثم قال أنا ظننت أنني أصلي الوتر فما صليت إلا ركعة، خلني أروح أكمل ركعة ثانية. فنقول في مثل هذه الحال إذا طال الفصل فلا تكون قد بطلت الصلاة، ويعيدها إذا كانت فريضة، وإذا كانت نافلة فإذا أراد أن يعيد أعاد، وإلا فلا يلزمهم. واضح يا أخوان؟ هذا إذا طال الفصل. قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. هنا قال أو تكلم لغير مصلحتها، وظاهر كلام المؤلف هنا أنه سواء كان هذا الكلام إيش عمدا يعني ظانا مع علمه بعدم انقضاء الصلاة، أو حتى لو كان يظن أن الصلاة قد انتهت وأن الكلام مباح له، فبناء على ذلك فإنهم يبطلونها في تلك الحال. والحنابلة الحقيقة يشددون في مسألة الكلام، يشددون في مسألة الكلام جدا، فحتى قوله هنا أو تكلم لغير مصلحتها ليس بمستقر عند جميعهم، بل عند بعضهم أنه حتى ولو كان الكلام لمصلحتها، لكن مع ذلك الذي استقر عليه مذهب المتأخرين أن الكلام إذا كان لمصلحتها نعم وكان أيضا قليلا فتصح معها الصلاة، بدليل حديث أبي بكر إلى وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كان الكلام لمصلحتها فلا يمنع الصحة. هذا واضح من جهة الدليل. طيب إذا كان لغير ذلك، كما لو ظن شخص لما سلموا ظن أن الصلاة قد انتهت، قال لولده أعطني ماء، فظاهر كلامهم أن الصلاة قد بطلت، وهذا كما قلنا لكم هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ مع أنه معذور. يقولون يعني أن الكلام لما كان في أصله يعني يشددون فيه فجاء الإذن أو جاء الدليل بأن هذا مأذون فيه، وهو مكالمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصر على هذا القدر وهو الكلام الذي لمصلحتها. واضح؟ ولذلك قال ككلامه في صلبها، مما يدل أو ينتقل هو إلى مسألة أخرى، وهو أنه إذا حصل كلام من المصلي في أثناء صلاته سواء كان عمدا أو سهوا فإنه يبطل الصلاة، إن الله أحدث أن لا نتكلم في الصلاة وقوموا لله قانتين، كما جاء في سبب نزول هذه الآية. فلما كان عندهم الكلام مبطل للصلاة من كل وجه ويستوي سهوه مع عمده، نعم، فإنهم هنا قالوا أنه إذا تكلم لمصلحتها فقد يستثنى من ذلك لمجيء النص به، وما سوى ذلك يبقى على الإطلاق، وهو أنه مفسد للصلاة ويستوي في ذلك السهو مع العمد. يشكل على ذلك الجاهل، كما جاء في قصة الصحابي الذي قال واثكلا أمياه، فهنا قالوا ماذا؟ قالوا أن الجاهل هنا يعني استثنوه أيضا لمحل الدليل الذي ورد به، نعم. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا، ولذلك تأمل هنا أنهم اشترطوا ماذا؟ أن يكون لمصلحتها وأن يكون يسيرا. وكل هذا ماذا؟ يعني لا بد أن تفرقوا في أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحقيقة أنه شبك بين مسألتين ولا بد من الفصل فيهما. المسألة الأولى التي أذن فيها تكلم عليها إذا سلم عن نقص، فإنه لو تكلم لمصلحتها وكان الكلام يسيرا فإنه لا يمنع صحة الصلاة. واضح؟ الحالة الثانية إذا كان الكلام لغير مصلحتها أو كان كثيرا فإن الصلاة قد بطلت. هذا انتهينا منه. ثم يأتي الكلام في صلب الصلاة، فالكلام عندهم في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا، سهوا أو عمدا، قليلا أو كثيرا. واضح يا أخوان؟ فهو أدخل المسألتين وكان الأولى به أن يفصلهما حتى يتبين ما يتعلق بهما. واضح يا أخوان ولا مباضح؟ نعم. قال لم تبطل يعني إذا كان يسيرا لمصلحتها. نعم. إيش عندك؟ إذا سلم قبل إتمامها عمدا وظن أن صلاته قد انتهت، هذا يعتبر سهوا. يعني المقصود قوله إذا سلم عمدا يعني هو يعرف أن الصلاة أربع وسلم عن اثنتين، أما إذا سلم عمدا وهو يظن أن الصلاة قد انتهت فهذا نعتبره ساهي. نعم. الكلام المقصود إذا أطلق الكلام فهو من غير جنس الصلاة، أما جنس ما كان من ذا لا يقال له كلام، وإنما يقال له قول، قول مشروع في الصلاة أو ذكر مشروع في الصلاة. هذا أما إذا قيل كلام فلو سألك سائل فقال تكلمت في الصلاة فنقول صلاة باطل، لكن لو قال تكلمت بالذكر نقول هذا ليس بكلام. الكلام المقصود لما تكلموا جعله قسيمة الذكر، فالذكر هنا هو ذكر الله جل وعلا وما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام هو كلام الآدمي، وكلام الآدميين اذهب ائتي اعطني اسقني أغثني إلى غير ذلك من الكلام. نعم. أي ولذلك سيأتي ما هو أشد الآن، يعني هم قالوا الآن وقهقهة ككلام، ثم قالوا وإن نفخ، أي فكلها تدل على هذا. الذي يظهر إيش؟ أن عندهم أن أصلهم في هذا أنهم قالوا أن الكلام بخصوصه جاء النهي عنه فلا وجه. أما الفعل فإيش؟ عندنا أنه جاء ما يدل على التسهيل فيه في مواطن، حملة لأمامة، فتحة للباب، أليس كذلك؟ فقالوا إيش كل هذه تدل على ماذا؟ على التسهيل فيه. فهناك إيش؟ سهلوا بقدر ما جاء به الأدلة، هنا شددوا بقدر ما جاء في الأدلة. إذا كان من جنس الصلاة هناك شددوا في الأفعال، لماذا؟ لأنها تغير هيئة الصلاة، فبناء على ذلك. أما الأقوال فخففوا فيها إذا كانت من جنس الصلاة أو أقوال مشروعة، لما ذكرنا من أنها يعني لا تغير جنس الصلاة، وهي أيضا ليست من كلام البشر، فلا تدخل في ما يفسد الصلاة. نعم. قال وقهقهة ككلام. اليوم أننا متغددين، أنا عندي سفر بعد قليل، فما أدري هل يمكننا أن نأتي على درس التفسير، درس التوحيد، أو لا، إن شاء الله أنه يمكننا ذلك. قال وقهقهة ككلام، القهقهة هي الضحك، والمقصود الضحك بصوت، حتى كأنه يقول قه قه كذا، ويختلف الناس في هذا، يعني منهم من تميل إلى هذا، ومنهم من يميل إلى أن يخرج حرفان سوى ذلك، لكنها كلها لما كان الغالب أنها تكون بهذين الحرفين كني عنها بذلك، فقيل قهقهة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن القهقهة كالكلام، في أنه متى ما كان قد ضحك وصدر صوت لذلك الضحك فإنه مبطل للصلاة. وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أن تكون شيئا قليلا أو كثيرا، بان بذلك حرفان أو أكثر من حرفين أو كانت أقل من ذلك، ما دام صدر صوت فإنها مبطلة للصلاة. لماذا قلنا أنه لا يشترط أن يكون صدر منه حرفين؟ لأنهم بعد ذلك استثنوا فيما سواها وأطلقوا في هذا وقاسوها على الكلام، فما دام أنهم أدخلوا القهقهة في الكلام فكل ما كان قهقهة فهو كلام، وكل ما كان كلام فهو مبطل للصلاة. واضح يا أخوان؟ يفهم من ذلك أنه لو جرى منه ما يدل على الضحك من البسمة ونحوها بدون ما صوت فإنه لا تأخذ حكم ذلك، لأنها لا تدخل في اسم القهقهة، فلا يكون متكلما في مثل تلك الحال، يعني لو تحركت شفتاه انفتح فمه لكن بدون ما صوت فإنه لا تبطل بذلك صلاته. نعم. أي نعم، كالكلام حكما، كالكلام حكما. نعم. على كلامهم نعم. تشميت العاطس هو ذكر، لكن عندنا أمران، إيش؟ عندنا كونه ذكرا وكونه خطابا، فكونه خطابا يعني أنه كلام، فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال إيش؟ هو مبطل للصلاة، ولذلك أنكره الصحابة لما فعله ذلك الرجل. نعم. الأعراب. فإن نفخ من تحرى من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير آية فبان حرفان بطلت. ما أصعب العلم، يعني ما أكثر ما درس الإنسان مثل هذه المسائل، وإذا جاء فإذا هو كأنه يعني يدف دفا، عسى الله أن يعفو عنا. ورحم الله أئمة الإسلام كم ضبطوا وأتقنوا وأحسنوا، وما أعجب ما المتكلمة على العلم وعلى أهله بالاستدراك لأول وهلة وبالاستعجال لأول نظرة وبالإعجاب بالرأي وبالجرأة على الأحكام. يعني الفقهاء يدققون في هذا وفي هذا، ثم يأخذون ويلتون ويعجنون حتى يتبين لهم ذلك تبينا تبرأ به ذمتهم، ويرون أن ذلك هو ما يليق بمثل هذه المسائل اعتبارا بمجموع الأدلة، سواء كان منها الصريح أو غير الصريح، ثم يلحظون في ذلك الملاحظ الأخرى والأحكام النظرات العامة. يعني كل كلمة من هذه لما ننظر، وهذا الذي أدركناه مما آخذها نحتاج إلى وقت كثير إلى تأمله ثم فهمه ثم معرفة أصله، أو معرفة أصله قبل ذلك ثم تأمله وفهمه. وقد يكون هذا جزءا من أدلة كثيرة مترتب بعضها على بعض حتى يصلوا إلى مثل تلك المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. النفخ يعني أن يخرج النفس من فمه، فهنا يخرج كما يقارب الحرفين، يخرج حرفان أف، يعني الألف والفاء، أليس كذلك؟ فهنا هل يكون كلام أو ليس بكلام؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنهم جعلوا أن أقل الكلام أقل الكلام حرفين، فكل ما تركب من حرفين وله معنى أو له دلالة فإنه يأخذ حكم الكلام، فجعلوا ذلك أصلا فطردوه، ولذلك جعلوا النفخة كلام. قد يشكل على ذلك ماذا؟ إيش ما جاء في صلاة الكسوف لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم، هم يستثنونها ويرون أن ذلك يعني مستثنى من هذا الأصل، لكن يمضون وهي محل نظر. ولذلك الموفق وتبع الشارح قال شيخنا أنها يعني الأولى أن لا تبطل الصلاة النفخ وأن لا يلحق بالكلام لمجيء بالنص، ولأنه لا يدخل في اسم الكلام. لكن جادة المذهب على ما ذكرنا لكم ما أصلها أنهم لما نظروا أن لا توجد كلمة أقل من حرفين، ويوجد في الكلام كثيرا ما هو مشتمل على حرفين، فجعلوا كل من اجتمع لفظه أو لسانه بحرفين أو فمه بحرفين فإنه متكلم، فبناء على ذلك تبطل صلاته. قالوا: أو انتحب من غير خشية الله. فيفهم من هذا أنه الانتحاب هو البكاء بصوت، البكاء بصوت، لأن البكاء منه دمع عين ومنه دمع عين مع حركة مع صوت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان من خشية الله فلا يبطل الصلاة حتى ولو زاد. ولذلك في حديث مطرف كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وإن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء، فلا إشكال في ذلك، ولأن هذا مطلوب في الصلاة. إن الذين أوتوا العلم إذا من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهذا في الصلاة. فدل في مثل ذلك على أنه إذا كان من خشية الله فلا إشكال فيه. إذا كان من غير خشية الله فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه مبطل للصلاة، لأنه مشتمل على حرفين. يستثنون من ذلك ماذا؟ إذا غلب الإنسان على ذلك، كما لو كان الإنسان في صلاته فوصل إلى سمعه مصيبة نزلت به أو نزلت ببعض أهله أو شيئا من ذلك فانتحب أو غلبه البكاء على نفسه، فيقولون من أنه إيش لا يؤثر عليه. لماذا لم يؤثر هنا أو لم يحكموا ببطلان الصلاة مع أنهم قالوا في الكلام السهو إيش يبطل الصلاة، قد يقولون من أنه هذا من جهة الأصل ليس بكلام، وإنما هو ملحق بالكلام فيخفف فيه ما لا يخفف فيه الأصل. نعم. قال أو تنحنح من غير حاجة، إذا كانت طبعا من غير حاجة هذه من زيادات الزاد على المقنع، ولذلك أشار إليها بذا، وهي أيضا معتبرة عند جمع الحنابل، وقالوا من أنها إذا كانت لحاجة فلا إشكال في صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه علي وهو في الصلاة تنحنح، فلكن قالوا إذا كان في غير الصلاة، إذا كان لغير حاجة فهو يبطلها. لماذا؟ مع أن الأصل أنه لما جاءت في الصلاة الإذن فيها إيش؟ أن يخفف فيها، لكن لم يخففوا. لماذا؟ لما ذكرنا من أنهم جعلوا الأصل، والنحنحة مشتملة على حرفين فيتجاذبها إيش؟ أنها من الكلام ويتجاذبها الإذن، فلما حملوا الإذن على الحاجة أبقوا ما سواه على الأصل فجعلوه كلاما، فكان بذلك مفسدا للصلاة، فكان بذلك مفسدا للصلاة، وإن كان جمع يعني من المحققين يعني خفف فيها وقال يعني باعتبار أنها ليست في الأصل كلاما وجاء الإذن فيها فيسهل فيها في مثل تلك الحال. على كل حال أيا كان، فإن من الناس من يكثر النحنحة لغير ما سبب، فينبغي له أن يتنبه، لأنها مؤذنة ببطلان الصلاة عند جمع من أهل العلم، وفي قول معتبر وقول ظاهر وهو مشهور المذهب عندنا، فبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يتوقع مثل ذلك لئلا يعرض صلاته للبطلان، لئلا يعرض صلاته للبطلان. لعلنا أن نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.